والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قلنا اشتمل كلام الناظم رحمه الله على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، وقد سبق الكلام على المقدمة. فالمقدمة ذكر فيها المؤلف الخلاف بين العلماء في إثبات المجاز ونفيه، فمن أهل العلم من نفاه مطلقا كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي علي فيما حكاه عنه ابن السبكي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير، ومن أهل العلم من أثبته مطلقا، ومنهم من أثبته في القرآن، ومنهم من نفاه في القرآن دون غيره، ومن هؤلاء ابن خويزمنداد وابن القاص والظاهرية والمؤلف رحمه الله. هذه المقدمة ذكر فيها الخلاف في المسألة. ثم ذكر هنا في هذا الفصل الأول مسألة مهمة جدا، وهي الرد على من يلزم أهل هذا المذهب بالقول بالمجاز في القرآن. فبعضهم يلزم أهل هذا المذهب بالقول بالمجاز بالقرآن، يقولون لهم إذا أثبتتم المجاز في اللغة العربية لازمكم أن تثبتوه في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وحاصل ذلك أن أهل هذا القول يركبون مقدمة منطقية، يركبون قياسا منطقيا، فيقولون لهم المجاز جائز في اللغة العربية، وكل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن، ينتج المجاز جائز في القرآن. واضح الكلام؟ وهو قياس اقتراني من الشكل الأول، وشرط إنتاجه موجود، فلازمه أن ينتج المجاز جائز في اللغة، وكل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، إذن المجاز جائز في القرآن. هذا حاصل رد أولئك على المؤلف رحمه الله ومن يرى بهذا القول، وهو جواز المجاز في اللغة دون القرآن. الجواب عن هذا القياس الذي يركبه هؤلاء هو ما ذكره المؤلف، أن المقدمة الصغرى مسلم بها جدلا، المجاز جائز في اللغة العربية، هذه المقدمة الصغرى، مقدمة الصغرى سلمنا بها جدلا. أما المقدمة الكبرى فليست صادقة عند هؤلاء، ليست صادقة وهي كلية، وإنما تصدق جزئية. ما هي المقدمة الكبرى؟ كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، لا يسلم بذلك، بل هذه القضية المقدمة الكبرى تصدق جزئية سالبة ولا تصدق كلية. واضح الكلام؟ وعلم في المنطق أن الكلية الموجبة نقيضها سالبة جزئية، فإذا أثبت المؤلف أن السالبة الجزئية صادقة لزم منه كذب هذه المقدمة. فلذلك هذا الفصل كله ما الذي ذكر فيه المؤلف؟ الأدلة والبراهين والحجج على أن السالبة الجزئية صادقة، فإذا ثبت صدقها لزم منه كذب نقيضها وهي الكلية الموجبة. واضح؟ وهي قولهم كل ما جاز في العربية جاز في القرآن. إذا المؤلف رحمه الله يقول هذه المقدمة الكبرى، كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، ليست مسلمة، ليست صحيحة، بل القضية المسلمة نقيض هذه، وهي ليس كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، وإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. إذا فنقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية. فإن قيل هذا الدعاء، يمكنك أن ترد على المؤلف فتقول قولك هذه القضية والمقدمة الكبرى تصدق سالبة جزئية ولا تصدق موجبة كلية، فإن قيل يعني ما دليلك على هذا، ما حجتك؟ فأتى أجابك المؤلف رحمه الله وأتى هنا بالحجج والأدلة الدالة على صدق السالبة الجزئية، ويلزم منه كذب الموجبة الكلية. ما هي الأدلة التي أتى بها؟ حاصل وخلاصة الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هو أنه ذكر أشياء من الأمور المستحسنة في اللغة العربية، أشياء مستحسنة، مش غير جائزة فقط، أمور مستحسنة ومن البداعة في اللغة العربية يذكرها أهل البيان في فن البديع، وهي موجودة في العربية وليست موجودة في القرآن، بل لا يجوز أن تكون في القرآن. واضح الكلام؟ من الأشياء التي ذكر المؤلف رحمه الله هنا أنها موجودة في العربية بل مستحسنة عندهم كما يستحسنون المجاز، المجاز عندهم مستحسن، لأن بالمجاز تتركب الاستعارات والتشبيهات التي تكون مستحسنة في الكلام. فكذلك هناك نكت من البديع المعنوي عليكم السلام، نكت من البديع المعنوي مستحسنة عليكم السلام، هناك نكت من البديع المعنوي مستحسنة عندهم في فن البيان ولا توجد في القرآن الكريم، بل لا يجوز وقوعها في القرآن الكريم. من أمثلة ذلك الرجوع، من أمثلته إيراد الجد في قالب الهزل، من أمثلة ذلك الإغراق والغلو كما سيأتي إن شاء الله، من أمثلة ذلك حسن التعليل، ونكت كثيرة تأتي مع المؤلف رحمه الله. إذن واضح خلاصة الجواب، مفهوم؟ إذن فإن قيل إذا قلتم بجواز المجاز في اللغة لزمكم أن تقولوا بجوازه في القرآن، فالجواب أن ذلك لا يلزم. فكيف حينئذ كيف نرد على قولهم كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، المجاز جائز في اللغة، وكل ما جاز في اللغة جائز في القرآن، المجاز جائز في القرآن؟ يجاب بأن المقدمة الكبرى ليست صادقة، بل الصادق هو نقيضها، وهو ليس كل ما جاز في العربية جاز في القرآن. إذن فتكون النتيجة حينئذ، لاحظ إذا جعلنا المقدمة هكذا، كل المجاز جائز في العربية وليس كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، شرط لي النتيجة، ليس كل مجاز أو ليس المجاز في القرآن، لأن النتيجة تتبع الأخص. إذن ليس المجاز لا شيء، هكذا سالبة كلية، لا شيء من المجاز في القرآن، وهذه هي الصادقة عند المؤلف. واضح؟ الآن هذا الذي ذكرناه كلام بلا حجة يا قزيدي، قلنا لهم المقدمة الكبرى ماشي صادقة، وشنا هو الصادق؟ هو السالبة الجزئية، ليس كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، هذا كلام الآن بلا حجة. ما هي الحجة؟ الحجة ما ذكرته إجمالا، أن كثيرا من النكت المستحسنة كاستحسانهم للمجاز موجودة في العربية ولا يوجد شيء منها في القرآن، فدل ذلك على أنه ليس كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، ماشي غير موجودة، جائزة في العربية ولا تجوز في القرآن، لا تجوز لما ستعلمون إن شاء الله لكذبها أو لأن معانيها لا تليق برب العالمين سبحانه وتعالى، فلذلك لا تجدونها في القرآن. قلت من أمثلة ذلك الرجوع، لاحظ الآن شغلين ماذا سنذكر؟ بعض المحسنات المستحسنة في اللغة العربية يستحسنها البيانيون، وهي من أنواع البديع المعنوي وليست موجودة في القرآن. من أمثلة ذلك ما يسمى عندهم بالرجوع، لقب من الألقاب في البديع المعنوي اسمه عندهم الرجوع، هذا مصطلح خاص بالبيانيين، مش الرجوع في اللغة العربية، مصطلح خاص بالبيانيين، وهو لقب من ألقاب البديع المعنوي، ماذا يسمونه؟ الرجوع. ما هو الرجوع عندهم؟ الرجوع عندهم حده الناظم بقوله وسمي نقد سابق بلاحق لسر الرجوع دون ماحق، وسمي نقد سابق بلاحق لسر الرجوع، سمه الرجوع. إذن ما هو الرجوع؟ قال لك نقد سابق بلاحق لسر، نقد كلام سابق بكلام لاحق لنكتة، لسر أي لنكتة، واضح؟ إبطال كلام سابق بكلام لاحق لنكتة، وبعضهم يعرفه بقريب من هذا، هو العود على الكلام السابق بالنقد لنكتة، العود على الكلام السابق بالنقد يعني بالإبطال لنكتة. لاحظوا الرجوع بهذا المعنى اللي هو العود على الكلام السابق بالنقد بالإبطال، ذكر واحد الكلام وتعود تبطله لنكتة لسر، هذا جائز في القرآن؟ ليس جائزا في القرآن. مثاله في اللغة العربية هو مستحسن، قول الشاعر قف بالديار، هذا زهير، زهير بن أبي سلمى توفي قبل البعثة بسنة، قف بالديار التي لم يعفها القدم أو يعفيها، يعفها من الثلاث أو يعفيها من الرباع، قف بالديار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الأرواح والديم. في هذا البيت يخبر بداية بشيء ثم بعد ذلك يرجع ويعود إليه بالنقد لنكتة، شنو هي النكتة؟ هي إظهار التحير والولاء، إظهار التحير، هو يقصد ذلك، ماشي ما كانش عارف، يريد إظهار التحير والورى من دار الحبيب التي يصفها في هذا البيت. قف بالديار التي لم يعفها القدم، قف بالديار، إذا لاحظ وصف الديار بوصف، قال لم يعفها يعني لم يبلها القدم، يعني أن هذه الديار التي يتكلم عليها زهير مرت عليها أزمنة طويلة ومع ذلك لم لم تبلغ، بقيت كما كانت. قف بالديار التي لم يعفوها القدم، يعني أن مرور الزمن القدم لم يعفها أو لم يعفوها، بمعنى لم يبليها، ما بليت، لم تخلق، بقي كيف ما كانت. مفهوم كلام؟ ثم قال بلى وغيرها الأرواح والديم. قال لك بلى وبلى أي عفاها القدم، هذا بلى راجع لقوله لم يعفوها، لم يعفوها القدم، وشوية قال لك بلى، إذن عفاها القدم. زاد أكد قال لك وغيرها الأرواح والديم. الأرواح جمع روح، والمراد به، المراد بالروح هنا الرياح، هبوب الرياح. ويؤتى في اللغة العربية عينه و وعينه يا، يقال ريح وروح، لغة في ريح. إذن أرواح جمع روح، وش معنى روح؟ ريح. قال لك بلى عفاها القدم، هذيك الديار أبلاها القدم. زاد على ذلك اش قال؟ قال وغيرها الرياح، غيرتها الرياح، وغيرتها الديم، جمع ديمة يعني الأمطار. الديمة أي القطرة من الماء، الديم القطر بمعنى الأمطار. إذن الشاهد لاحظ في أول الشطر اش قال لك؟ قف بالديار التي لم يعفوها القدم، ما أبلاها القدم، ثم قال بلى وغيرها الأرواح والديم. إذا لاحظ عاد على الكلام السابق بالنقض لنكتة. شنو هي النكتة اللي قصد الشاعر؟ إظهار التحير والولا، واضح الكلام؟ بمعنى أنه تحير، والوله معناه يعني الوصول إلى درجة قريبة من الحمق، يعني كأنه يتعجب من ذلك. قال لك هذه الديار ديار الحبيب، ديار الحبيب التي يقصد، لم يعفها القدم، بلى غيرها عفاها القدم وغيرها الأرواح والدم. يعني كأنه بغى يقول، يعني كأن الشاعر في بداية الأمر لم يتنبه، لم يبالي. شوف لاحظ، كأنه في بديء الأمر لم يبالي ولم يتنبه لتغيرها. لماذا؟ لمحبته للحبيب. ثم بعد ذلك كأنه أفاق من غفلة، بانت ليه تغيرت. وش واضح كلام؟ قال لك بلى وغيرها الأرواح والديم. شو واضح كلام؟ هذا هو اللي كيتسمع عندهم بالرجوع، مستحسن عندهم في اللغة العربية. من أمثلته كذلك قول الآخر أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل. وهذا إن شاء الله سيأتي في آخر الجوهر، مذكور هذا الرجوع والعكس والتسيم والمقابلة والقلب والرجوع والمشاكلة، سيأتي إن شاء الله هناك في آخر في فن البديع سيذكر الرجوع، ولعله يذكر كثيرا من هذه الأمثلة. نعم نعم، لا لا لا ليس من الجوهر، لا. سيأتي في الجوهر والعكس والتسيم والمشاكلة والقلب والرجوع والمقابلة، لم يعرف وإنما ذكره من الأقب والرجوع، ولكن في الشرح عرفه بالتعريف الذي ذكرت لكم، العود على الكلام السابق بالنقد لنكتة، هذا من الدمنهوري. إذن الشاهد قال من أمثلة الرجوع قول الآخر أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل. لاحظ في أول الكلام أثبت القلة ثم نفاها، قال أليس قليلا نظرة، لاحظ ليس قليلا، إذن أثبت نفى القلة، ثم بعد ذلك نفاها، قال ليس قليل منك، إذن أثبت القلة ونفاها، فعاد على الكلام الذي ذكره أولا بالإبطال. ففي بداية البيت أثبت القلة للنظرة، قال ليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك، إذا نظرت نظرة إليك فليس ذلك قليلا، إذن نفى. ثم أثبت ما نفاه، قال كلا ليس منك قليل، أنت ليس منك شيء قليل، بمعنى كل شيء يحصل بسببك فلا يوصف بالقلة. إذن نفى شيئا في الأول ثم أثبته في الثاني، عاد على الكلام السابق بالنقض. لماذا؟ لنكتة، إظهار الوله والحيرة. ومنه كذلك قول أبي البيداء وما الانتصار إن غدا الدهر جائرا، وما لي بسكون الياء، وما الانتصار إن غدا الدهر جائرا علي، بلى إن كان من عندك النصر. لاحظ في الأول قال ما الانتصار، نفى النصرة في الأول، نفى النصر، ثم أثبته في الثاني، قال ما لي انتصار، ما لي هو البيت بالسكون، يعني ليس لي انتصار إن غدا الدهر جائرا علي، كما ذكر المؤلف والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ما كيهمناش المعنى ديال البيت واش فيه توحيد ولا فيه شرك، المقصود هو الرجوع، نفى الانتصار ثم أثبت الانتصار. وإن كان في كلامه هنا نسبة هذا إلى الدهر وذلك لا يجوز، وهذا المؤلف أشار إليه. المقصود عندناش إثبات شيء ونفيه، العود على الكلام السابق بالنقد بغض النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم. قال وما الانتصار إن غدا الدهر جائرا علي، الشاهد نفى النصرة، ما لي نصرة إن غدا، بمعنى إن جار الدهر علي فلن أنتصر. ثم قال بلى إن كان من عندك النصر، بلى إذا كان من عندك النصر غادي ننتصر. إذا نفى الانتصار ثم أثبته لنكتة وهي إظهار الوله والحيرة لذلك المخاطب اللي قال لي إن كان من عندك النصر. إذا هذا ماذا يسمى؟ هذا الرجوع محال في كلام الله تعالى، غير موجود أولا ولا يجوز أن يكون في كلام الله. الله تعالى يذكر مثل هذا الأسلوب، واش واضح الكلام؟ أن يذكر شيئا ثم يرجع إليه وينفيه، يثبت شي حاجة ويرجع ينفيها، أو ينفي شيئا ويرجع ويثبته، هذا غير موجود في كلام الله ولا يجوز أن يكون في كلام الله. من أمثلة كذلك ما يوجد في العربية ولا يوجد في القرآن، ما يسميه البلاغيون، وهو أيضا من البديع المعنوي، يسمونه إيراد الجد في قالب الهزل. إيراد الجد في قالب الهزل، هذا لقب من الألقاب البديعية، من البديع المعنوي، أشار إليه في الجوهر بقوله ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتمة. ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتمة. إذن هذا إيراد الجد في قالب الهزل، قلت عرفه بقوله ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتمة، عرفه بالمثال بهذا البيت الذي عندكم إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب. إيراد الجد في قالب الهزل يعني أنك تتكلم، وهذا نستعمله نحن في دارجتنا، كنستعمله تتكلم بالجد وتورد الجد موردا الهزل كما أفعله معكم أحيانا، كلام بالجد وتورده مورد الهزل كأنك ولكنك تتكلم بالجد. مثاله قول الشاعر قال إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب. شوف الشاعر كي يقول، هذا يهجوهم يسبهم، يسب بني تميم، يقول إذا ما تميمي أتاك مفاخرا، إذا أتاك يفاخرك تميمي، أراد أن يفتخر عليه، فقل عدي عند، بمعنى أترك الفخر، ثم اسأله قل له كيف أكلك للضب، كيفاش كديروا تأكلوا الضب، وهذا فيه تنقص منهم، وضع كلام بمعنى كأنه كيقول لي أنت ما تستحقوش تفتخروا، باش بغيت تفتخروا، أكلكم هو الضب وتفتخرون، وش وضع كلام، إراد الجد في قالب الهزل، كأنه يمزح معه كيف أكلك للضب. وهو قصد بذلك أنه لا يوجد سبب يدعوك للافتخار، لا يوجد ما يدعوك للافتخار، أنتم قوم أكلت ضب فكيف تفتخرون. نعم. ومنه هذا دمتلو ياك هكذا. إذن الشاهد شوف لحد الآن قول الشاعر كيف أكلك للضب يظهر أنه جد ولا لا؟ يظهر أنه جد، يسألهم كيف تأكلون الضب، ما هي طريقة أكلكم له، يظهر أنه جد، وقصد بذلك الهزل. إذن إيراد الجد في قالب الهزل من المحسنات البديعية في اللغة العربية، وهو غير موجود في القرآن الكريم، بل إن الله تعالى نفى وقوع مثل هذا في القرآن الكريم، قال تعالى وما هو بالهزل، القرآن الكريم لا يوجد فيه مثل هذا، إيراد الجد في قالب الهزل منفي في القرآن. أيضا من النكت البديعية التي هي مستحسنة في العربية ولا يجوز أن تكون في القرآن حسن التعليل، شيء يسمونه بحسن التعليل، وحسن تعليل له أنواع كما في الجوهر أيضا، مقبولا ومردودا التفريع وحسن تعليل له تنويع. حسن التعليل هذا عندهم يتنوع إلى أربعة أنواع ذكرها المؤلف رحمه الله هنا ومثل لها. حسن التعليل أربعة أنواع. ما هو حسن التعليل عندهم في البلاغة في العلم البديع؟ لقب يعرفون حسن التعليل بقولهم هو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي، أن يدعى لوصف علة مناسبة باعتبار له باعتبار لطيف غير حقيقي. أن يدعي متكلم ادعاء بمعنى زعما منه ماشي صحيح، أن يدعي لوصف ما علة، أن يدعي له علة باعتبار لطيف غير حقيقي، أن يدعي لوصف علة. لاحظ من اللي كتسمع أن يدعي لوصف علة، إذن هي علته؟ لا، ليست علته، لا يمكن أن تكون علته، فقط ادعاء. إذن علاش ادعى علة لوصف مع أن تلك العلة ليست لذلك الوصف؟ قال لك لأمر لطيف، للطيفة، واضح؟ لنكتة لطيفة، وذلك الأمر غير حقيقي، واضح؟ ولكن لأمر، لسر، وهو ما سنذكره. هذا حسن التعليل يتنوع إلى أربعة أنواع، حسن التعليل عندهم أربعة أنواع ذكرها المؤلف رحمه الله كلها ومثل لها. النوع الأول أن يكون الوصف الثابت غير ظاهر العلة، يعني يذكر الشاعر واحد الوصف وهذاك الوصف اللي غادي يعلل ليه لا تظهر له علة، وإن كان كل شيء له علة في الواقع ولكن لا تظهر له علة. واحد شي حاجة ما عندهاش علة كيبان أنه لا علة لها، وإن كان كل شيء له علة في الواقع ولكن العلة ديالها غير ظاهرة لنا وهو يذكر لها شي علة. واحد. النوع الثاني أن يكون الوصف الثابت ظاهر العلة ولكن الشاعر كيذكر واحد العلة أخرى غير العلة الظاهرة، يعني واحد الوصف عنده علة باينة والشاعر كيجي كيذكر واحد العلة أخرى غير العلة الظاهرة. النوع الرابع أن يكون الوصف الثابت لا علة له، أن يكون الوصف غير ثابت وهو ممكن، أن يكون الوصف غير ثابت العلة ولكن ذيك العلة اللي كيذكر ممكنة. والثالث أن يكون الوصف غير ثابت والعلة غير ممكنة وهو غير ممكن. أنواع، أربعة أنواع. النوع الأول نمثل لكل نوع منها إن شاء الله. إذا النوع الأول ما هو؟ قلنا أن يكون الوصف الثابت له علة ولكن لا تظهر في الصورة، لا تظهر وإن كان كل شيء له علة في الواقع، لا تظهر له علة والمتكلم يعلله بعلة. علاش هو لا تظهر لنا علته ومع ذلك يعلله بعلة؟ لماذا؟ هذاك اللي قلنا لأمر لطيف غير حقيقي. مثاله قول أبي الطيب المتنبي، قال شعراء عجيب، قال لم يحكي نائلك السحاب، يروى لم تحكي ولا لا لا لا لا لا لا الأشهر بالياء، لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. هذا يمدح ممدوحا، شوف نوصلوا للدرجة اللي وصلوا لها. قال لم يحكي نائلك السحاب، السحاب يمنح يعطي، يا قسدي يمنح ويعطي الأمطار، يقول له إن السحاب لم يشابه عطائك، لم يصل إلى عطائك الذي تعطي أيها الممدوح، واضح؟ بل زاد بالغ أكثر من هذا، قال بل إنما يعطيه السحاب من المطر إنما هو بسبب الحسد منك لما يرى من عطائك، بمعنى أنك تجود وتعطي، فإذا رأى ذلك يعرق حسدا، فذلك المطر الذي ذلك المطر الذي ينزل من السحاب ما هو إلا صبيب العرق، واضح؟ العرق يصيبه بسبب ماذا؟ بسبب الحمى، الحمى التي تصيب عند رؤية إعطاء ذلك الممدوح. واش واضح كلام؟ يعني أن السحاب يرى إعطاء ذلك الممدوح للنوال المتعدد، فإذا رأى ذلك، نعم، فإذا رأى السحاب ذلك يصاب بالحمى، فإذا أصيب بالحمى عارق، فإذا عرق ينزل ذلك العرق وهو المطر، بمعنى أن ما ينزل من المطر من العطاء هو بسببك أنت، هو الأصل، هذيك غير الحمى ديالو حسدا. إذن يقول لم يحكي يعني لم يشابه نائلك يعني عطاءك، لم يشابه عطاءك السحاب، لم يحكي نائلك عطاءك السحاب وإنما، يعني لاحظ كأنهم اللي قال هالكلام غيقول لي قائل ورا السحاب كيمطر المطر وكيمت النبات ويصدرك، قال وإنما حمت به أي صارت محمومة، يعني صارت السحائب محمومة به، ضمير في به عائد على ماذا؟ على نائلك، أي حمت بسبب نائلك بسبب عطائك، حمت شنا هي اللي حمت؟ السحابة، حمت بسبب عطائك حسدا، حسدا لك، حمت السحائب بسببه أي بسبب عطائك حسدا لك، فصبيبها أي مصبوبها، مصدر مراد به اسم مفعول، صبيبها أي مصبوبها الرحضاء، والرحضاء هو عرق الحمى، الرحداء في اللغة عرق الحمى. قال لك مصبوبها يعني ما يصب من الأبطار من السحاب، إنما هو عرق حماها الذي أصيبت به بسبب نائلك. مش واضح كلام؟ إذا لاحظ نزول المطر، شيد عن نفح حسن التعليل، قلنا وصف ثابت غير ظاهر العلة. نزول المطر، نزول المطر لا شك أن له علة في الواقع ولكن لا تظهر. مفهوم كلام؟ شنو دار الشاعر الآن؟ أتى لنزول المطر بعلة غير ظاهرة. هذا هو النوع الأول، واضح؟ وصف ثابت غير ظاهر العلة. أتى لنزول المطر بعلة غير ظاهرة، مع أن له علة ولكن لا تظهر. مفهوم كلام؟ هذا النوع الأول من أنواع حسن التعليل، هذا كيسميه حسن التعليل. هذا ممكن يكون في القرآن، لا كذب، هذا كله كذب لا يصح. إذا لا يمكن، القرآن منزه عن مثل هذا الكذب. النوع الثاني، ومنه من أمثلة هذا قول أبي هلال العسكري: زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه. قال زعم البنفسج، البنفسج هذا اسم جنس، بنفسج اسم جنس لأزهار جميلة الرائحة، أزهار تشم، هذه أزهار تشم ورائحتها جميلة تسمى بالبنفسج، وتصلح لكثير من الأمراض. ذكروا أنها تصلح للسعال وللمعدة ولغيرها، وذكروا أن هذا الزهر اللي هو البنفسج ينوم كثيرا، يعني من شربه نام، شربه مع ماء وغيره. إذا الشاهد هذا قال زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه. البنفسج هذه العشبة في الأصل ديالها لها عذار يخرج من ورائها كاللسان، يعني هي الشكل ديالها لها عذار يخرج من ورائها من تحتها كاللسان. فهذا الشاعر يقول زعم البنفسج أنه كعذاره، شنو هو عذاره؟ هو ما يكون فيه مما يخرج من ورائه من داره. قال أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه، يعني لاحظ يقول علة خروج ورقة البنفسج من ظهره، علة خروج ورقه من ظهره ماذا؟ قال كذبه وافتراؤه على المحبوب. لذلك قال زعم البنفسج أنه كعذاره، الضمير في عذاره لمن؟ للمشبه به. شوف انتبه الآن، كأنه يشبه البنفسج يذكر أن البنفسج أراد أن يتشبه بذلك المخاطب، ولعله يخاطب محبوبة. أنه كعذاره، الضمير في عذاره لمن؟ للمشبه به، يشبه بأحد ما مذكور، لعلها محبوبة أو غيرها. الشاهد قال زعم البنفسج أنه مثل عذار المشبه في الحسن. عرفت العذار شنو هو؟ العذار هو ما ينبت على الخد، العذار هو ما ينبت على الخد من الشعر، أو ما يكون نازلا على الشعر من على الخد من الشعر، هذا كيتسمى في اللغة العربية العذار. لاحظ معايا اش بغى يقول الشاعر، كيقول زعم البنفسج أنه في حسنه وجماله مثل عذار ذلك المشبه، مثل عذار ذلك المشبه. قال فسلوا من قفاه لسانه، يعني بسبب هذا الزعم أخرجوا لسانه من قفاه، يعني من ورائه. لما زعم أنه مثل عذار ذلك المشبه به في الحسن، لما زعم هذا الزعم وكذب هذا الكذب وافترى هذا الافتراء، أش وقع له؟ خرج لسانه من قفاه من وراء ظهره بسبب كذبه. واضح الكلام؟ هذا لا شك أنه كذب. إذا لاحظ خروج ورقة البنفسج من قفاها من ورائها أمر له علة في الواقع ولكن لا تظهر. واضح الكلام؟ شنو دار الشاعر؟ ادعى لذلك علة غير ظاهرة. واش واضح؟ ادعى لخروج تلك الورقة من قفا البنفسج علة غير العلة التي تظهر. واضح الكلام؟ علة غير ظاهرة. واش واضح الفقير؟ إذا شيء اسمه حسن التعليل، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون الوصف الثابت ظاهر العلة، هذاك الوصف عنده علة بين، كيجي الشاعر ويذكر له علة غير العلة الظاهرة. مثال ذلك قول القائل، قول أبي الطيب: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلف ما ترجو الذئاب، بسكون الباء من الخفيف. ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلف ما ترجو الذئاب، يصف هذا، يمدح شخصا ما، شجاعا، هذا يصفه بالشجاعة. قال ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئب. قال إذا خرج للقتل للحرب للغزو فلا يهمه قتل أعدائه. لاحظ هذا الرجل يخرج للقتل ويقتل الأعداء. قال ولكن هو في الأصل ليس سبب خروجه هو إرادته لقتل الأعداء. قال ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، لا يريد أن يخلف ما ترجوه الذئاب من وراء خروجه، يعني أن الذئاب إذا رأته قد خرج تستبشر بأكلها للقتلى لأنه شجاع يقتل القتلى في الحرب. فالذئاب إذا رأته خرج للغزو تفرح كتقول غادي يقتل لنا الأعداء وغلقوا ما ناكله. فقال لك هذا المخاطب هذا الشجاع ليس همه أن يقتل الأعداء ولكن لا يحب أن يخلف ما ترجوه الذئاب. كيعرف أن الذئاب كتسنى فكيبغي يقتل غير باش تاكل الذئاب، ماشي باغي يقتل لأجل القتل. وهذا كلام هذا لا شك أنه كذب. لاحظوا القتل قتل الأعداء علته ظاهرة، الانتصار عليهم هزيمتهم إن جاءوا النفس هذه علة بين واضحة. فذكر الشاعر لقتل الأعداء علة غير العلة الظاهرة، هذا كذلك من المحسنات عندهم. النوع الثالث ومن هذا أيضا قول الآخر، تقول وفي قولها حشمة أتبكي بعين تراني بها فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها. متقاربة قال لك تقول، يخاطب محبوبته، تقول وفي قولها حشمة أتبكي بعين تراني بها، يعني هذه العين تنظر إلي بها فكيف تبكي، لماذا تعذبها بالبكاء، لماذا تغرق عينها في الدموع. فقال لها مجيبا إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها، يعني أن دموعي متى تبكي إذا استحسنت غيركم، فأعاقب عيني بإغراقها في الدموع. يعني العين ديالي لا إلا استحسنت شي واحد أخر كنعاقبها، باش المعاقبة باش كنأدبها أؤدبها بالدموع. واضح، بمعنى أنني لا أبكي إلا إذا أردت تأديب عيني لأنها استحسنت غيركم ولا ينبغي لها ذلك فأعاتبها بذلك. لا شك أن هذا كذلك كذب. إذا لاحظ خروج الدموع من العين علته ظاهرة ولا لا، وجود سبب يقتضي ذلك، إما أمر يحزن ولا كذا فعلته ظاهرة، فذكر لذلك علة غير ظاهرة وهي تأديب العين إذا استحسنت غير المحبوب، علة غير ظاهرة. هذا قلنا النوع الثاني. النوع الثالث أن يكون الوصف غير ثابت وهو ممكن، وصف غير ثابت وهو ممكن. ومن هذا قول مسلم بن الوليد قال يا واشيا حسنت فينا إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق. يا واشيا حسنت فينا إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق. وهذا إن شاء الله تفهمونه جيدا فيما يأتي في مظانه، ولكن هنا إجمال عليه على ما يتعلق بهذه النكت وتأتي هناك في محلها، وأغلب هذه الأمثلة تجدونها إن شاء الله عند الدمنهوري. قال يا واشيا حسنت فينا إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق. هذا الشاعر يستحسن إساءة الواشي، يستحسن فعل الواشي. الواشي عند الناس جميعا فعله سيء ولا حسن؟ سيء، وهذا استحسن إساءة الواشي. إذن فالوصف الذي ذكره غير ثابت ولكن علّ بوحد العلة ممكنة، وصف غير ثابت اللي هو استحسان الواشي أمر غير ثابت لأن الناس جميعا يعلمون أن فعله سيء، ولكن ذكر واحد العلة ممكن استحسن بها الواشي. قال يا واشيا حسنت فينا إساءته، هو سيء ولكن الإساءة ديالو حسنت فينا. علاش؟ لاحظ ذكر واحد السبب، لما استحضر أن الناس جميعا لا يستحسنون فعل الواشي شنو قال؟ قال نجى حذارك إنساني من الغرق، يعني هذا هو السبب، هذا هو السبب في استحساني لك. شنو هو؟ هو أن عندك واحد الفائدة، نجى حذارك إنساني من الغرق، يعني بسبب خوفي منك وعدم إطلاعك على أسراري لأني أعرفك. واحد مثلا كيعرف الشاعر يعرف الواشية، قال بسبب حذاري منك خوفي منك وعدم إطلاعك على أسراري نجى هذا، نجى ماذا؟ إنسان عيني، إنساني يعني إنسان عيني يقصد، نجاه من الغرق في الدموع. نجى ذلك إنسان عيني من الغرق في الدموع. يعني أنني ملي كنت دير الاحتياط وخايف منك وحاضي معك وبسبب ذلك لم أطلعك على أسراري، إذا ما تكلمتش فيها لم تقل شيئا، فبسبب ذلك نجيت عيني من الغرق في الدموع. بمعنى كون ما كنتش عارفكم ومش حاضي منك غادي نقول لك الأسرار ديالي وبعد ذلك أبكي. واش واضح؟ إذا حصلت واحد الفائدة فيك. واش واضح اش بغي يقول؟ شنو هي الفائدة التي حصلت؟ هو أنه نجى إنسان عيني. شنو إنسان العين؟ هو الأسود الذي يكون نجاه من الغرق في الدموع بسبب ماذا؟ بسبب الخوف والحذر من ذلك الواشي. كل ما كيشوفك يرد باله خالف بسبب ذلك. إذا لاحظ من هذه الجهة غيكون استحسان الواشي أمرا له وجه؟ نعم له وجه. إذا لاحظ ذكر وصفا غير ثابت وهو استحسان فعل الواشي، ولما استحضر أن الناس كلهم لا يستحسنون أجدر ذكر لذلك علة ممكنة وإن كانت غير موجودة، ممكنة وإن كانت غير موجودة. يا واشيا حسنت فينا إساءته نجى. إيش معنى نجى حذارك؟ حيث ترك البكاء خوفا منه لئلا يطلع على حالي. قال حذارك أي حذاري إياك، حيث لم أظهر لك سرائري ولم أطلعك عليها. إنساني أي إنسانة عيني من الغرق أي من الغرق في الدموع. تفضل. إنسان العين يسمى إنسان. نعم. هذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. قالوا لأنه ما يرى به، فكأنه يعني لأهميته في الجسم وفي الجسد إذ به يرى يطلق على الإنسان. واضح الكلام؟ نعم. نعم. هذا كله من حسن التعليل. هذا وصف غير ثابت وهو ممكن، وصف غير ثابت وهو ممكن. النوع الرابع أن يكون الوصف غير ثابت وهو غير ممكن. لاحظوا هذا التالي قلنا وصف غير ثابت وهو ممكن، هذا الرابع وصف غير ثابت وهو غير ممكن. هذا العلة اللي ذكر الشاعر الآن فيما ذكرنا ممكن أو لا؟ ممكن أن يستحسن إساءته لتلك العلة التي ذكر. الآن وصف غير ثابت وغير ممكن أصلا. واضح الكلام؟ مثاله قول الشاعر الخطيب القزويني قال لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق، لما رأيت عليها عقد منتطق. قال لو لم تكن همة الجوزاء خدمته، يمدح مخاطبا يقول في ممدوحه إن الجوزاء كوكب من الكواكب، كيقول إن الكوكب المسمى بالجوزاء يهم بخدمته، يريد أن يخدم ذلك الممدوح. يعني أنه بلغ قدرا ومنزلة حتى الكواكب ترغب في خدمته. قال والدليل على أن الجوزاء ترغب في خدمته أن الكواكب تحيط الجوزاء، لأن الجوزاء في الوسط والكواكب تحيط به. قال لك غير الكواكب اللي حيط به اللي حبساته. لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق، لما رأيت الكواكب تلف بالجوزاء وتمنعها من خدمته. إذن كون الكواكب تحيط بالجوزاء قال لك سيدي فيه دليل على أن الجوزاء تريد خدمة ذلك الممدوح، ولكن الكواكب الأخرى التي تدور بالجوزاء تمنعه من ذلك. واضح؟ مبالغة في مدح ذلك الممدوح. إذن الشاهد لاحظ هذا الوصف الذي وصف به الجوزاء وصف ثابت، وصف غير ثابت. وهل هو ممكن؟ مستحيل. واش ممكن الكوكب يخدم الإنسان؟ مستحيل. إذن وصف غير ثابت وهو غير ممكن. مفهوم الكلام؟ إذن هذا ما يسمى عندهم يسمى حسن التعليل وهو النوع الرابع. إذن يقول لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. منتطق هذا من انتطق، من انتطق يقال انتطق بمعنى شدد النطاق، يعني أن الكواكب الأخرى شددت النطاق على الجوزاء فلذلك ما خدمته. والدليل على أنها تريد خدمته هو إحاطة تلك الكواكب بها. واضح الكلام؟ كذلك من النكت البديعية الموجودة في العربية ولا توجد في القرآن. لاحظوا هذه الأنواع دي التعليل بربعة، هل يمكن أن تكون في القرآن؟ لأن كلها كذب غير موجودة في القرآن. من أنواع البديع أيضا المعنوي ما يسمى بالإغراق والغلو، إغراق بوحده والغلو بوحده، هذو نكتتان. من ذلك الإغراق ومن ذلك الغلو. والإغراق والغلو سبق الكلام عليهما في أدب البحث والمناظر في الأدب اختلطوا يكون. نعم، في أدب البحث والمناظرة سبق الكلام على الإغراق والغلو، وهما قسمان من أقسام المبالغة. واحد النكتة بديعية تسمى المبالغة، وهذه المبالغة ثلاثة الأنواع فيها، فيها التبليغ والإغراق والغلو. هنا الشاهد عندنا في الإغراق والغلو، لم يذكر التبليغ، قال دعوا المبالغة. ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا، وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي. إذن الإغراق والغلو نوعان من أنواع المبالغة. المبالغة ثلاثة الأنواع، تبليغ، الإغراق، الغلو، وقد سبق شرحها هناك في أدب البحث والمناظرة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله ومتن لها. ما هي المبالغة؟ نذكر المبالغة باش إذا ذكرنا الغلو أو الإغراق يتضح. المبالغة عرفها في الجوهر بقوله: ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا. وصف يدعى بلوغه قدرا، يعني المبالغة شنو هي؟ يعني أن يدعى في وصف ما بلوغه لقدر، ذلك القدر الذي يدعى وصوله إما أن يكون مستحيلا أو بعيدا. بلوغه قدرا يرى ممتنعا مستحيلا، أو نائيا يعني بعيد جدا. إذا المبالغة شنو هي؟ أن يدعى في وصف أنه بلغ منزلة، وذيك المنزلة تكون إما مستحيلة أو بعيدة جدا. هذه تسمى المبالغة. المبالغة هذه ثلاثة الأنواع، وهي على أنواع تبليغ إغراق غلو جائز. الشاهد عندنا إحنا الإغراق والغلو. ما هو الفرق بين هذه الثلاثة؟ التبليغ هو ما أمكن عادة وعقلا، غير موجود ولكن ممكن، بعيد ولكن ممكن عقلا وعادة، وهذا لا يهمنا، ما أمكن عقلا وعادة وهو بعيد، هذا كيتسمى تبليغ ولا دخل لهم، لأنهم اللي كنقولوا ممكن، إذن ممكن يكون في القرآن. النوع الثاني ما يسمى عندهم بالإغراق والغلو، وسيأتيان عند المؤلف رحمه الله. فالإغراق ما أمكن عقلا لا عادة، ممكن في العقل ولكن غير موجود في العادة. والغلو ما لا يمكن عقلا ولا عادة، وضع الكلام. والغلو هذا عندهم ينقسم إلى قسمين، منه ما هو مقبول، ومنه عند البيانيين أنفسهم منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ذلك في الجوهر قال: غلو جائي مقبولا أو مردودا، غلو جائي مقبولا أو مردودا، نوعان. إذا الغلو عند البيانيين منه ما هو ممكن ومنه ما لا يمكن. شنو هو الغلو الجائز المقبول عندهم؟ الغلو الجائز هو ما اشتمل على نكتة ظاهرة، ما وجد فيه أمر يوجب قبوله، كاين واحد النكتة توجب القبول، هذا مقبول. والمردود عندهم هو ما لم يشتمل على ذلك، كما سيمثل له المؤلف رحمه الله. إذا الشاهد عندنا من المحسنات، من الأشياء المحسنة في العربية عندهم، ماذا؟ الإغراق والغلو. شنو هو الإغراق؟ قلنا هو وصف يدعى بلوغه قدرا، وكيكون ذلك الوصف ممكن عقلا لا عادة، هذا كيتسمى الإغراق، شيء ممكن عقلا وليس موجود مستحيل عادة. مثاله قول الشاعر: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيثما. العقل الشاهد ذكرناه هناك، ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيثما. شو الشاهد كيقول؟ هذا يبالغ في مدح قبيلته وقومه، كيقول لك ونكرم جارنا ما دام فينا، مزيان هذا الشيء جائز. قال: ونتبعه الكرامة حيثما، يعني أنهم لكثرة جودهم ولشدة كرمهم، ماشي غير الجار كيكون حداهم وكيكرموه، فيما مشى كيتبعوه بالكرامة، واش هذا؟ ونتبعه الكرامة يعني الإكرام حيث سار، حيث مال، فيما سافر، تمشي للعراق للشام يتبعونك بالإكرام والجود، واضح كلام؟ إذا يصفهم باش؟ إذا لاحظوا هذا الوصف فيه مبالغة ولا لا؟ فيه مبالغة، وهذا الوصف الذي ذكره ممكن عقلا؟ ممكن عقلا ولكن عادة غير موجود، كاين هادشي عادة؟ ممكن عقلا، واحد تتبعه بالكرامة حيث ذهب ولكنه غير موجود عادة، واضح كلام؟ هذا شكي تسمى الإغراق. بعضهم جعل هذا البيت من التبليغ. شنو هو التبليغ؟ ممكن عادة وعقلا، قال لك المؤلف والتحقيق أنه من علاش هذا ماشي من لأن التبليغ ممكن عقلا وعادة، قال لك لأنه ما يمكنش، واش ممكن واحد تتبعه بالكرامة حيث ما لا، قال لك هذا ما يمكنش عادة. إذن فمن قال إنه من التبليغ زعم أن هذا ممكن، يعني ممكن شي واحد من شدة كرامي في ما مشيتي تبعك بالكرامة، في وقتنا هذا يقدر يكون ممكن، في وقتنا هذا يقدر يكون متيسر، ولكن قديما كان لا يمكن ولا لا، الآن بالمواصلات وكذا قد يكون متيسرا لمن كان كريما أن يتبع الكرامة لجاره حيث مال، ولكن قديما لا شك أنه كان من من قبيل الإغراق، والآن صار من التبليغ. إذن كان من الإغراق وصار من التبليغ. المؤلف يرد على من قال هو من التبليغ، قال لك لا هذا من الإغراق، يعني غير ممكن عادة. القسم الثاني قلنا شنو سيدي؟ الغلو. ما هو الغلو؟ هو أن يكون ذلك الوصف المدعى مستحيل عادة وعقلا، غير ممكن لا عادة. وهذا الغلو عندهم قلت نوعان، مقبول و فما اشتمل على نكتة على ما يجب على ما يجب قبوله مقبول، وما لم يشتمل على نكتة مردود. بحالش مثلا ما اشتمل على ما يجب قبوله، كأن يكون ذلك خرج مخرج الهزل والخلاعة، كأن يكون هذا الوصف أو هذا الكذب الغلو يكون خرج مخرج الهزل، الهزل خلاف الجد، والخلاعة ضد المروءة. فإن كان خرج ذلك المخرج فهو مقبول عندهم، يعني المراد به البسط. مثال ذلك قول الشاعر قال: أسكر بالأمس إن عزمت على الشر، بغدا إن ذا من العجل. الشر هذا هو الشطر الأول، والباء من الشطر الثاني، والبيت من الخفيف. أسكر بالأمس إن عزمت على الشر، بغدا إن ذا من العجل. لا شك أن هذا من المستحيل ماشي من العجل. قال لك أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا، قال لك إلا نويت نشرب غدا الخمر كنسكر البارح. أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا، إن نويت أن أشرب الخمر غدا فإنني أسكر بالأمس شوقا لا قبال من شربها كنسكر. قال أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. إذن سكره بالأمس عند عزمه على الشرب غدا أمر مستحيل عقلا ومستحيل عادة، ولكن لما خرج مخرج الهزل والخلاعة قبل. علاش هذا مقبول؟ لأنه قصد غير البسط. كذلك من أمثلته قول النظام. النظام هذا شيخ المعتزلة وهو شيخ الجاحظ، وكان من كبار المتكلمين المنافعين عن البدعة. قال توهمه طرفي فآلم خده، يروى طرفه والأكثر خده، الأكثر روايته هكذا: توهمه طرفي فآلم خده، فصار مكان الخد فصار مكان الوهم في خده إثر، ومر بفكري خاطرا فجرحته، ولم أرى خلقا قط يجرحه الفكر. حتى هذا تجاوز الحد. شوف لاحظ، قال توهمه، يخاطب أحدا ممدوحا وغيره، قال توهمه أي ذلك المخاطب طرفي فآلم خده فصار مكان الوهم في خده أثر. قال لك صار أثر في خده بسبب ماذا؟ بسبب ذلك الوهم. هو غي توهم أن ذلك طرفي، توهم أن ذلك طرفي فآلمه في خده، بل صار له في خده أثر بسببش بسبب الوهم أنه توهم أن ذلك طرفي يعني نظري وليس كذلك. ثم زاد بلغ أكثر من هذا، قال ومر ذلك المخاطب، مر هو بفكري يعني داز بخاطري بالبلد يعني، ومر بفكري خاطرا، هو مر بفكري خاطرا، قال فجرحته ولم أرى خلقا خط يجرحه الفكر، يعني أنه لما مر بفكره في خاطرة جرحه، غير مر بفكره قال ولم أرى خلقا قط يجرحه الفكر. لاحظ قوله ومر بفكري خاطرا فجرحته، هذا ممكن عقلا، واحد غير كيدوز في بالك فتجرحه ممكن عقلا، ممكن عادة، مستحيل عقلا وعادة، ولكن لما خرج مخرج الهزل والخلاعة قبل. كذلك من أسباب قبوله أن يكون متضمنا حسن تخييل، أن يكون في الكلام حسن تخييل، كما قال أبو الطيب المتنبي وهو معروف بحسن التخييل. شوف لاحظ، قال يصف فرسا، قال عقدت سنابكها عليها عثيارا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. يصفها يعني بالسرعة، هذا مدح للفرس، يصف هذا الفرس بكثرة سرعته. قال عقدت سنابكها، السنابك هي طرف حوافر الخيل، هي حوافر الخيل أو طرف حوافرها. قال لك عقدت عليها عثيارا، العثير هو الغبار، عثير في اللغة العربية الغبار، يعني أنها بكثرة جريها وسرعتها حوافر تلك الخيل التي يصفها، حوافر ذلك الفرس أش دارت؟ قال لك عقدت غبارا، هاد الغبار كتير. شوف لاحظ من اللي بغي يوصف الغبار، يعني بغي يقول لاحظ إلى الفرس كان يجري ويخلف وراءه غبارا كثيرا، فيه دليل على ماذا؟ على سرعة، على شدة سرعتي، كلما خلف الغبار كثير كلما هذا بالغ في الغبار حتى قال لك لو تبتغي عنقا عليه لأمكن، يعني أن تلك الخيل لو أرادت أن تسير فوق الغبار لأمكن، يعني أن الغبار بكثرته صار أرضا ولا بحال الأرض، إلا بغات تجري من فوقه ممكن تجري من فوق، هذا مستحيل ولا مستحيل. قال لو تبتغي عنقا، عنقا نوع من السير، العنق نوع من السير، قال لك لو تبتغي شنو هي تلك الخيل عنقا سيرا على ذلك الغبار المتراكم لأمكن أن تمشي عليه. شنو قصد بهذا؟ كناية عن ماذا؟ عن كثرة الغبار، شنو اللي بغي يقول؟ يعني أنها تسرع إسراعا شديدا جدا، والدليل على ذلك أن الغبار الناشئ عن سرعتها لو أرادت أن تمشي عليه لمشت، لو أرادت أن تسير عليه لسارت عليه، يعني لكثرته، وهذا مستحيل عقلا وعادة. لا شك أنه قصد الهزلة ولا واضح كلام. إذن ادعى أن الغبار المرتفع من سنابك الخيل اجتمع فوق رأسها متراكما متكاثفا بحيث صار أرضا يمكن أن تسير عليه كما قاله السيوطي. وقول المعري كذلك من أمثلة هذا، قال المعري يصف سيفا يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لزل، هذا من شواهد الألفية، قد على ذلك من شواهد الألفية ذكره ابن عقيل وقد ذكرناه لكم في الدرس. هذا شاهد لماذا في الألفية؟ لماذا في لولا؟ لأي شيء في لولا؟ لا ماشي البيت، لأي مبحثين بالضبط؟ شنو الشاهد في هذا البيت؟ ما هو محل الشاهد في هذا البيت؟ لا ليس ذلك. لاحظ شنو هو مفهوم قول ابن مالك غالبا وبعد لولا غالبا؟ أنه في غير الغالب لا يحذف، الغالب هو الحذف، وفي غير الغالب متى لا يحذف؟ ذكرنا القاعدة، متى لا يحذف خبر لولا؟ وراه هنا يا خاص، فلولا الغمد يمسكه، راه ذكر الخبر ما ذكروش، ماشي قال لولا الغمد موجود، لا لا، لولا الغمد يمسكه، هنا ذكر الخبر. علاش تذكر الخبر؟ لأنه خاص لا عام، كون كان عام غادي يحذفه، يقول لولا الغمد لازال، قال لولا الغمد يمسكه، ماشي كائن يمسكه. إذن الشاهد قال يصف سيفا يذيب الرعب منه كل عضب، يعني أن هذا السيف يذيب الفزع والخوف منه كل عضب. العضب في الأصل هو القاطع، والمقصود به السيف القاطع، يعني أن الخوف والرعب من ذلك السيف يصف سيفا له، يعني السيف ديالي راه سيف قاطع، قال لك الرعب والخوف منه فقط بلا ما يقاتل، غير الرعب والخوف من ذلك السيف يذيب كل سيف، يعني أن كل سيف قاطع عضب قاطع إذا رأى سيفي يدوب. قال لدرجة أن الغمد لولا أن الغمد يمسك تلك السيوف الأخرى لذابت لسالت على الأرض، فلولا الغمد يمسكه لسال على الأرض. إذا لاحظ الذوبان ثابت والمنفي في قوله لولا السيلان على الأرض، إذا الذوبان راه لا منافاة، لأن البعض لم يفهم كلام المعري أبي العلاء المعري فقال في كلامه تناقض، أثبت شيئا ونفى، لا أثبت شيئا ونفى شيئا آخر، أثبت الذوبان ونفى السيلان على الأرض، بمعنى السيوف تذوب فزعا من ذلك السيف القاطع، ومع ذوبانها تبقى داخل الغمد، ولولا أنها في غمدها لسالت على الأرض. لا شك أن هذا محال، أن السيوف القاطعة لشدة رعبها وفزعها من السيف الذي يصفه قالت تذوب في غمدها، ولولا أن غمدها يمسكها لسالت على الأرض، هذا محال عقلا وعادة، واضح كلام. قال يذيب الرعب يعني الفزع منه، أي من ذلك السيف الذي يصفه، يذيب الرعب منه كل عضب يعني كل سيف قاطع، فلولا الغمد يمسكه، الضمير في يمسكه عائد على قوله كل عضب، فلولا الغمد يمسك كل عضب لسال على الأرض. لا شك أن هذا محال عقلا وعادة، وش واضح البيت مفهوم. إذن هذا كذلك من أنواع الغلو. إذن خلاصة ما أراد المؤلف رحمه الله هنا أن الغلو هذا الذي ذكرت لكم الآن بعد أمثلته ممكن ولا لا عندهم في اللغة العربية، بل ماشي غير ممكن، من المحسنات البديعية مما يستحسن في الكلام، وهو ممنوع في القرآن، لا يجوز أن يقع مثله في القرآن، لأنه فيه كذب. لاحظ هذا القول يذيب الرعد الرعب منه، هذا الكلام حق ولا كذب؟ هذا كذب، ما يمكنش السيف يذوب من خوفا من سيف آخر. إذن كذب، هذا منزه عن القرآن مع أنه من المستحسن. إذن خلاصة ما أراد المؤلف، وستأتي أمثلة أخرى. إذن المقصود بهذه الأمثلة اللي مثلنا باش مثلنا الآن بالرجوع، إراد الجد في قالب الهزل، الغلو والإغراق وحسن التعليل. هذه الألقاب الخمسة وسيأتي غيرها التي مثلنا بها الآن بيّنت لكم مسألة، وهي أن تلك الكلية الموجبة لا تصدق، كل ما جاز في العربية جاز في القرآن ليست صادقة، بل ليس كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، لأن هذه الأمور موجودة في العربية وهي غير موجودة في القرآن. ثم ذكر المؤلف هنا في الكلام على التبليغ مسألة، وهي أن جمهور أو جل فيما رأيت كل البلاغيين فيما رأيت يمثلون للغلو، يمثلون له للمبالغة عموما وللغلو على سبيل الخصوص، يمثلون لهذا الغلو بقوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يمثلون في كتب البلاغة، وده غيكون فيه رد على المؤلف. إذا كان الغلو كين في القرآن إذن بطل ما يقوله لنا المؤلف، ولا يجوز مثل هذا في القرآن. البلاغيون يمثلون بهذه الآية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يقولون هذا غير ممكن عقلا ولا عادة أن يضيء الزيت بلا نار بلا مس نار، الزيت يضيء بلا مس نار، هذا مستحيل عقلا وعادة، مستحيل عقلا وعادة أن يضيء الزيت بلا نار، وش وضع الكلام؟ إذن فجعلوه من الغلو لأنه غير ممكن عقلا ولا عادة. المؤلف رد عليهم وقال لهم لا يجوز أن يمثل بهذا لذلك، وليس هذا من الغلو، واضح؟ ليس هذا من الغلو في شيء. واضح هما باش ردوا عليهم، واضح هما وجه المثال كيف يشرحونه. يقولون الله تعالى يقول في الزيت في شجرة الزيتون يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فوجود الضوء من الزيت بلا مس نار أمر غير ممكن عقلا ولا عادة، واضح كلام؟ قالوا وهذا من الغلو المقبول. علاش عندهم من الغلو المقبول هذا؟ قالوا لأنه اشتمل على شيء وهو لفظة يكاد، قال لك العلة هي لفظة يكاد، لأن لفظة يكاد قربته من الصحة، قال لك الكلام ما صحيحش، ولكن لفظة ديال يكاد زيتها قربته من الصحة فلذلك جاز. مؤلف رد عليهم قال لهم هذا باطل ولا يجوز أن يقال إنه فيه غلو، هذا ليس من الغلو، بل إن قولهم يقربه من الصحة يلزم منه أنه ليس بصحيح. قال لهم قول البلاغيين هذا يقرب، لأنهم كيقولوا لفظة يكاد يقربه من الصحة، يعني هو ماشي صحيح، ولكن من اللي كانت فيه لفظة ديال يكاد اللي كتقربه من الصحة كان جائزا مع أنه في الأصل محال. قال لهم قولكم يقربه من الصحة يلزم منه أنه ليس صحيحا، يعني كلام الله ما صحيح، ولكن غير لفظة يكاد تقربه من الصحة. ورد ذلك وبين أن هذا ليس من المبالغة في شيء، لا من التبليغ ولا من الغلو ولا من الإغراق، واضح الكلام؟ وإنما الله تعالى صرح في القرآن الكريم بواضح العبارة أن زيتها لم يضيء بالفعل، الله تعالى صرح. هل الله تعالى ذكر أن زيتها يضيء؟ لا، ما ذكرش الله تعالى أن زيتها يضيء، لم يضيء بالفعل، ولكن قلنا يقرب من الإضاءة، يكاد زيتها يضيء، كتعرفوا أن يكاد من أفعال المقاربة كيف ما تقدمها في الألفية. إذا الله تعالى أصلا في القرآن لم يصرح بأنه يضيء بالفعل، وإنما ذكر في القرآن أنه يقرب من الإضاءة، يعني أن زيت هذه الزيتون ماله يقرب من الإضاءة ولم يضيء بالفعل، إذن فلا لا كذب فيه أصلا، واضح؟ علاش؟ لأن الله تعالى لم يخبر أنه يضيء بالفعل، وش فهمتوا الكلام؟ إذن فرد هذا المثال الذي يمثلون به وبين رحمه الله أنه ليس من المبالغة في شيء، مفهوم؟ إذن هذه بعض الأمثلة التي مثلنا بها، وسيأتي إن شاء الله الجواب عن إيراد، وهو أن قائلا قد يقول قد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز وقوع الإغراق في السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهم إن أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، وسيأتي إن شاء الله الجواب عن هذا الحديث وبيان ما يتعلق به. زيد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. فإن قيل كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن لأنه بلسان عربي مبين، فالجواب أن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية، وقد أجمع النظار على أن المسورة تكذب لكذب سورها كما تكذب تعرف السور السور هو اللفظ دل على كمية الأفراد، هذا هو اللي كيتسمى السور، اللي كيدل على الجزء وعلى الكل، هذا كيتسمى السور. كما تكذب الموجهة لكذب جهتها. الجهة هي الكيفية، اللفظ دل على الكيفية، النفي والإثبات. نعم. وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول: المجاز جائز في اللغة العربية، وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن، ينتج من الشكل الأول: المجاز جائز في القرآن. فنقول: سلمنا المقدمة الصغرى تسليما جدليا، تسليما جدليا بمعنى المؤلف رحمه الله ليس مقتنعا بجوازه في العربية، تسليما جدليا أن المجاز فيه في اللغة العربية. طيب، لأن الكلام على فرض صدقها، وهي قولنا: المجاز جائز في اللغة العربية. ولاحظ قال لك لأن الكلام على فرض صدقها، بمعنى إذا كان المؤلف ينحو منحى ابن القيم وابن تيمية لزموه بهذا الإلزام، لا يصح. اللي كينكر المجاز أصلا لا يصح لزموه بهذا المجاز. تقول لي المجاز جائز، لا، كيقول لك هو أصلا أنا كنقول المجاز غير جائز في اللغة العربية. واضح؟ قال لك لأن هذا الكلام على فرض صدق المقدمة الصغرى، أما على من ينكر المجاز أصلا فلا يرد عليه أصلا هذا الاعتراض. إذن ابن القيم وابن تيمية يحتاج يجاوب على هذا الإعراض، لا يحتاج من ينكر المجاز مطلقا أن يجيب عن هذا. زيد: ولكن لا نسلم الكبرى التي هي قوله: وكل جائز في اللغة العربية جائز في القرآن، بل نقول بنقيضها. وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة، وإن تكون موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. فهذه المقدمة التي فيها النزاع، وهي قوله: كل جائز في اللغة جائز في القرآن، كلية موجبة منتقضة بصدق نقيضها الذي هو جزئية سالبة. نعم، إذن إلى صدق النقيض ديالها اللي هو الجزئية السالبة لازم منه كذبها. إلى النقيض ديالها صدق، هي غتكون كذبة، ما يمكنش يصدق النقيضين. وهذا ما يريد المؤلف الاستدلال عليه. الأدلة كلها أدلة على ماذا؟ على صدق الجزئية السالبة. هذه كلها أدلة تدل على صدق الجزئية السالبة، إلى تبت لنا ذلك إذن يلزم منه كذب نقيضها. زيد: وهي قولنا: بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن. نعم. فإذا تحقق صدق هذه الجزئية السالبة تحقق نفي الكلية الموجبة التي هي قوله: كل جائز في اللغة جائز في القرآن. والدليل على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا بها كليته الموجبة كثرة وقوع المستحسنة في اللغة. كثرة وقوع الأشياء المستحسنة. عندك الأشياء؟ قبل البيت بقليل. الأشياء أنا سقط عندي. زين. كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين، كاستحسان المجاز، وهي كاستحسان المجاز يعني عندهم أنهم يستحسنون أشياء كما يستحسنون المجاز. زين. وهي ممنوعة في القرآن بلا نزاع. فمن ذلك ما يسميه علماء البلاغة الرجوع، وهو نوع من أنواع البديع المعنوي، وحده الناظم بقوله: من أنواع البديع المعنوي. أن البديع نوعان: بديع لفظي ومحسنات ترجع إلى اللفظ كي تسمى البديع اللفظي، محسنات ترجع إلى المعنى تسمى البديع المعنوي. لا أدري هذا البيت من أين أخذه، بحثت عنه في عقد الجمان فما وجدته، فما أظن أنه للسيوطي. وحده الناظم بقوله: وسمي نقد سابق بلاحق لسرين الرجوع دون ماحق، فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم، وهو ممنوع في القرآن العظيم، لأن نقد السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الوله والحيرة من أمر كالحب مثلا. ثم يظهر أنه يظهر، يعني بعد ذلك في الأول يظهر الوله، ثم يظهر أنه ثاب له، ثم يظهر أنه ثاب له عقله وراجع رشده، فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق. نعم يجوز فينقض صحيحا. زين. كقول زهير: قف بالديار التي لم يعفيها القدم، بلا وغيرها الأرواح والديم، يعني بلا عفاها القدم وغيرها. زين. فقوله بلا وغيرها إلى آخره عندهم ينقض به قوله: لم يعفها القدم إظهارا لأنه قال الكلام الأول من غير شعور ثم ساب إليه عقله فرجع إلى الحق. وهذا بليغ جدا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب. ولا شك أن مثل هذا يعني هذا فيه بليغ أكثر في الدلالة على شدة محبته لدار الحبيب. يعني أنه لشدة محبته لدار الحبيب ما تأملش غشاف مباشرة وقال لك قف بالديار التي ثم بعد أن رآها ورجع له عقله قال لك بلى وغيرها. هذا فيه إظهار الولاء والحيرة. ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة. ومن الرجوع المذكور قول الشاعر أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك إليك وكلا ليس منك إليك وكلا ليس منك قليل. أثبت القلة ونفاها إذانا بأن إثباته لها أولا قاله من غير شعور لما خامره من الحب. ومن أمثلته ودهشته من غير الحب قول أبي البيداء وما الانتصار يعني ومن أمثلة الرجوع ودهشة المتكلم من غير الحب. لأن في البيتين السابقين ذكرنا الدهشة في الحب الآن غيذكر لك الدهشة والحيرة والولا في غير الحب في النصرة وعدم النصرة مسألة أخرى. وما الانتصار إن غدا الدهر جائرا علي بلاء كان من عندك النصر. أثبت ما نفاه من النصر للدلالة على شدة دهشته من نوائب الدهر. وقصدنا التمثيل مع العلم بأن نسبته الجور للدهر لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومن ذلك ما يسميه البلاغيون إيراد الجد في قالب الهزل كقول الشاعر إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. فإن قوله كيف أكلك للضب يظهر أنه هزل وهو يقصد به تعييرهم بأكلهم الضب. وهذا من البديع المعنوي فهو بديع المعنى مع أنه لا يجوز في القرآن لاستحالة الهزل فيه. قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ومن ذلك حسن التعليل بأنواع نعم بأكلهم الضب. نعم ماذا قاله؟ نعم بأكلهم الضب. ومن ذلك حسن التعليل بأنواعه الأربعة المعروفة عند البيانيين فإنه بديع المعنى عندهم لأنه من البديع المعنوي وهو لا يجوز في القرآن. وسنذكر لكل قسم منها مثالا لنطبق عليه الجواز في اللغة والمنع في القرآن. فمثال الأول من أقسامه قول أبي الطيب لم تحكنا إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. فهذا بديع معنوي عند أهل البلاغة ولا يخفى أن القرآن لا يجوز أن يقع فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن السحاب أصابته الحمى من الغيرة من كرم الممدوح فانصب منه العرق لشدة الغيرة وأن ماءه هو ذلك العرق الكائن من شدة الغيرة. وقول أبي هلال العسكري زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه. ومعلوم أن القرآن لا يجوز فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن علة خروج ورقة البنفسج إلى الخلف كذبه وافتراؤه في زعمه أنه كعذار المشبه به. شو عندك مشبه أنه كعذار كلكم عندكم نفس النسخة نسخة واحدة. شو عندك السيف مشببي شو عندك السيف مش ماشي معنا أنت كنسولك عنك عاد كتقلب الظاهر أنه المشبه به ما وجدته في نسخة ولكن هذا السياق في إلى الخلف كذب افتراه في زعمه أنه كعذار المشبه به في الحسن لأنه قال زعم البنفسج أنه كعذار ذلك المشبه به مشبه به لا نعم لا أدري

بالمال أو بغيره، ففي وقتنا هذا نعم ليست مستحيلة عادة. نعم. وكقول أبي الطيب: كفى بجسم نحلا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. هذا البيت نسيناه، هو أيضا من الإغراق، يعني من المستحيل عقلا ومما هو ممكن عقلا ومستحيل عادة. كيقول القائل: كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، مبالغة في النحول، يعني قال له: كفى به نحولا أنني لو لم أكلمك لما رأيتني من شدة رقتي، يعني أنه ضعيف جدا، نحيل ورقيق جدا. كيقول المخاطب: لولا أنك سمعت صوتي ما تشوفنيش. واضح يا كذب، مبالغة في الرقة، يعني بغي يقول لي أنا رقيق بزاف، هذا المقصود. نعم، هو المبالغة، المقصود هو المبالغة. لاحظ أنا قلت لك فلان رقيق جدا أو أنا رقيق، ربما ما وصلش لك المقصود عندي أنني رقيق لدرجة قصوى جدا، ولكن لما أراد ديك المبالغة قال لي: كفى به نحولا أنني لولا كلامي لك لما رأيتني. ودي مبالغة، ولا شك أن هذا كذب، ما يمكنش قاعد على الدرجة ما تشوفوش، ولا جين لا بدغة تشوفه مهما كان رقيقا سترى، لكنه نعم. هذا هو المقصود. كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. زيد. والغلو عندهم ما لا يمكن عقلا ولا عادة، كقول أبي نواس. أبي نواس. كقول أبي نواس: وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخاف، حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. هذا مما كنا مثلنا به هناك، هذا من أمثلة الغلو. إذن من أمثلة الغلو كذلك، شنو هو الغلو؟ مستحيل عقلان وعادة. كيقول أبو نواس لممدوحي: وكفى وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. هذا يصفه بالشجاعة. قال له: وأخفت أهل الشرك حتى إن الشأن والأمر أن النطف التي لم تخلق تخافك أيضا، حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق أصلا، يعني أن ما يوجد في بطن الأم من نطفة الرجل ولم يصير إنسانا بعد كذلك مما يخاف ذلك الممدوح لشدة بأسه وقوته. وأخفت أهل الشرك، ماشي أهل الشرك اللي يخافوا منك، حتى النطف التي لم تخلق. لا شك أن هذا مستحيل عقلا وعادة. زيد. ومثل: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. ومثل هذا البيت لا يجوز عند أهل البلاغة، ولكن الغلو عندهم يجوز في بعض الأحوال، ككونه خارجا مخرج الهزل والخلاعة، كقوله: أسكر بي الأمس إن عزمت على الشرب، على الشر بغدا إن ندر، على الشر هذا الشطر الأول، وبغدا من الشطر الثاني. أسكر بي الأمس إن عزمت على الشر. نعم. زيد. أسكر بالأمس إن عزمت على الشر بغدا إن ذا من العجب. وكقول النظام: توهمه طرفي فآلم طرفه فصار مكان الوهم في خده أثر، ومر بفكري خاطرا فجرحت. أثر هكذا بسكون، سكنه للضرورة. ومر بفكري خاطرا فجرحته، ولم أرى خلقا قط يجرحه الفكر. وككونه متضمنا حسن تخيل، كقول أبي الطيب يصف فرسا: عقدت سنابكها عليها عتيرا. سنابك جمع سنبك على وزن قنفد، وهو حافر الخيل أو طرف الحافر. لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. وقول المعري يصف معري أبو العلاء المعري شاعر. وقول المعري يصف سيفا، وقولي معطوف على قوله كقول أبي الطيب وقول المعري. وقول المعري يصف سيفا يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسك عضبين. العروض هذا ماشي نهاية البيت، عضب بالتنوين. يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. فمثل هذا كله جائز عند البلاغيين، بل هو عندهم بديع معنوي، ومعلوم أن مثله لا يجوز في القرآن. وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن الغلو جاء في القرآن إلا أنه جاء مقترنا بما يجعله مقبولا، وهو اقترانه بما يقربه إلى الصحة. إلى الصحة يعني إلى إمكان وقوعه، بما اقترانه بما يقربه إلى إمكان وقوعه. زيد ممثلين بقوله تعالى يكاد زيتها يضيء. هو الشيء الذي اقترن به هنا لفظة يكاد، قالوا يكاد قرب ذلك من الصحة. زيد فإنه كلام باطل. المقصود يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفس نار، أي لشدة صفائه، لشدة صفاء ذلك الزيت يكاد يضيء. المقصود زيد فإنه كلام باطل ومنكر من القول وزور. سبحان الله وتعالى علوا كبيرا عن أن يكون في كلامه ما هو قريب من الصحة، لأن القريب من الصحة ليس بصحيح في نفس الأمر. والله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول ومن أصدق من الله حديثا، ويقول أأنتم أعلم أم الله، ويقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا الكلام الذي قاله تعالى لا شك فيه أنه صحيح، لا شك فيه أنه صحيح. وقوله يكاد معناه يقرب، ولا شك أن ذلك الزيت يقرب من الإضاءة ولو لم تمسسه نار لشدة صفائه. نعم. ولكنه لم يضئ بالفعل كما هو مدلول الآية الكريمة. نعم. هذا والله أعلى وأعلم. كم سبحان الله. فإن قيل هذا إشكال وجوابه يأتي. واضح؟